طيب ننتقل إلى درس دليل الطالب. وفي هذا الدرس نفتتح أبواب المعاملات، وأبواب المعاملات هي من أهم أبواب الفقه، وذلك لعموم الحاجة إليها من جميع الناس. كل إنسان يحتاج إلى تبادل المنافع مع غيره، إما ببيع أو شراء أو إجارة أو نحو ذلك. وتبرز الحاجة إلى هذا الباب بسبب ما استجد في الوقت الحاضر من معاملات كثيرة لم تكن معروفة من قبل. ولا بد لطالب العلم من أن يضبط الأصول والقواعد في أبواب المعاملات حتى يعينه ذلك على معرفة حكم الشرع فيها. ويتأكد هذا في حق من يتعامل بالتجارة، وقد كان عمر رضي الله عنه يبعث إلى الناس في الأسواق من يسألهم عن بعض أحكام المعاملات، فإن أجاب وإلا قال قم لا تقعد في أسواق المسلمين، تأكل الربا وتوكله المسلمين. والأصل في المعاملات هو الحل والإباحة إلا ما ورد الدليل بمنعه، وهي بعكس العبادات، فإن الأصل في العبادات الحظر والمنع إلا ما ورد الدليل بمشروعيته. ولهذا لو اختلف اثنان في معاملة من المعاملات، أحدهما يقول إنها حرام والآخر يقول إنها حلال، فأيهما الذي يطالب الدليل؟ نعم، الذي يطالب الدليل هو من يقول إنها حرام، أما من قال إنها حلال معه الأصل، الأصل هو الحل والإباحة. طيب لو عكسنا، لو انتقلنا للمعاملات للعبادات، اختلف اثنان في عبادة، أحدهما يقول إنها مشروعة والآخر يقول إنها غير مشروعة، فأيهما الذي يطالب الدليل؟ نعم، الذي يقول إنها مشروعة، لأن الذي يقول إنها غير مشروعة معه الأصل، وإن الأصل في العبادات الحظر والمنع. هذه قواعد يعني تعين طالب العلم. التفقه في أبواب المعاملات يستطيع الإنسان بسببه أن يصل إلى غرضه في كثير من الأمور من غير أن يقع في المحظور. وأذكر لهذا قصة وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقد استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا على خيبر، قصة في الصحيحين، فجاءه بتمر جنيب، والتمر الجنيب نوع جيد من التمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أكل تمر خيبر هكذا؟ قال لا يا رسول الله، إن نبيع الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فقال صلى الله عليه وسلم أو هذا عين الربا، ثم دلوا على المخرج، ولكن بع الجمع تمر الردي بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا يعني تمرا جيدا، مع النتيجة واحدة، النتيجة واحدة، يعني لو باع مثلا صاع بصاعين حقق حصل على غرضه وهو الحصول على تمر جيد مقابل تمر ردي. طيب لو عمل هذا الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، باع التمر ردي بدراهم ثم اشترى بالدراهم تمرا جيدا، أيضا حصل على غرضه، لكن في المرة الأولى وقع في عين الربا، في المرة الثانية تعامل تعاملا مباحا. هذا من ثمرة الفقه في الدين. وهذا يدل أيضا على أن الفرق بين الحلال والحرام في مسائل المعاملات فرق دقيق جدا. ولذلك أحيانا يشتبه الحلال بالحرام على بعض الناس ويرون أنه لا فرق بينهم، كما وقع ذلك من كفار قريش، قالوا إنما البيع مثل الربا، ما الفرق بين البيع والربا؟ قال الله تعالى ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع. قال الله تعالى ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع. قال الله تعالى ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع. ولهذا تجد بعض الناس يبالغ في إطلاق الحيل الربوية الحيل على بعض التعاملات التي تشبه التعاملات المحرمة مع أنها قد تكون حيلة مشروعة. ففي هذه قصة هذه حيلة لكنها حيلة مشروعة. بيع الجمع بالدراهم واشترى بالدراهم جليبا، أليست هذه حيلة؟ حيلة لكنها مشروعة. ف يعني بعض الحيل قد تكون مشروعة للخروج عن صورة الحرام، الخروج عن صورة الحرام. كما أنه أيضا مطلوب التفقه في هذه الأبواب، مطلوب من المسلم أيضا الصدق والبيان في تعاملاته، وأن يجعل هذا مبدأ له في الحياة عموما. فالصدق والبيان من أسباب حلول البركة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتما محقت بركة بيعهما. والبركة، البركة هي شيء مشاهد ومحسوس. البركة في الأموال، تجد بعض المال يبارك الله تعالى فيه تنتفع به انتفاعا عظيما، وبعض المال الذي يأتيك يكون كثيرا ولا ولا ولا يبارك فيه. ومن أسباب حلول البركة الصدق والبيان. والبركة أيضا قد تكون في الوقت. بعض الناس يبارك الله تعالى في وقته فيعمل أعمال عظيمة في الوقت اليسير، وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في 23 سنة بلغ رسالة الله عز وجل وأكمل الله به الدين في 23 سنة فقط. والبركة تكون في العمر، والبركة أيضا تكون في الصحة، والبركة تكون في الولد، والبركة تكون في العلم، والبركة تكون في أشياء كثيرة. ولذلك من أعظم الأدعية التي يدعو بها المسلم ربه أن يسأل الله عز وجل أن يبارك له، يبارك له في علمه وفي عمله وفي وقته وفي عمره وفي ماله وفي صحته. هذه من أعظم الأدعية التي يدعو بها المسلم. ننتقل بعد ذلك إلى عبارة المؤلف رحمه الله. قال المصنف رحمه الله: كتاب البيع. البيع معناه في اللغة مطلق المبادلة، مشتق من الباع، لأن كل واحد من المتبايعين يمد يده للأخذ والإعطاء. وشرعا عرف بعدة تعريفات، من أحسنها تعريف الموفق القدامى: مبادلة المال بالمال تملكا وتمليكا. مبادلة المال بالمال تملكا وتمليكا. والأصل في جوازه الكتاب والسنة والإجماع. أما كتاب فقول الله تعالى: وأحل الله البيع. ومن السنة حديث كثيرة جدا، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار، إلى غير ذلك. وقد أجمع المسلمون على جواز البيع في الجملة. قال: وينعقد لا هزلا بالقول الدال على البيع. فهذا المؤلف بأن البيع ينعقد بالصيغة القولية وبالصيغة الفعلية. وابتدأ المؤلف بالصيغة القولية، قال: وينعقد لا هزلا. قوله لا هزلا يدل على أن بيع الهازل لا ينعقد. فلو أن أحد من الناس قال: بعتك سيارتي، ثم قال: أنا كنت مازحا، هل ينعقد البيع؟ لا ينعقد البيع، وذلك لانتفاء شرط من شروط صحته. ما هو هذا الشرط؟ نعم نعم احسنت، شرط الرضا، لانتفاء شرط من شروط صحته وهو الرضا، وسيأتي الكلام عنه ان شاء الله. فإن الهازل غير راض بالبيع. واستدل بعض أهل العلم لهذا الحكم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة في رواية والعتق، رواه الترمذي قال هذا حديث حسن غريب. إذا قال الترمذي غريب فيشير إلى ماذا؟ إلى ضعفه، حديث ضعيف من جهة الإسناد، لكن له طرق متعددة وبعضهم حسنه بمجموع طرقه منه الشيخ الألباني. وقال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، يعني ما ذكر في هذا الحديث. لكن ما وجد دلالة هذا الحديث على أن بيع الحازل لا ينعقد؟ نعم صحيح. أي نعم حسنت، وجد دلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم حصر هذه الأمور الثلاثة بأن جدها جد وهزلها جد، فدل على أن غيرها جدهن جد وهزلهن هزل، هذا هو جد الدلالة. ولكن لا بد من قرينة تدل على أنه كان هازلا مع يمينه، لا بد من قرينة تدل على أنه كان هازلا مع يمينه أيضا. أما مجرد الدعوة فلو فتح هذا الباب كل إنسان يريد إبطال بيع سيدعي أنه كان هازلا، لابد إذن من قرينة تدل على هذا. كان مثلا يوجد لفظة الألفاظ تدل على أنه كان لم يكن جادا وإنما كان هازلا، ثم أيضا يحلف أيضا على أنه كان هازلا، لابد من يمينه أيضا. قال: بالقول الدال على البيع، وهذه الصيغة القولية، بالقول الدال على البيع والشراء. الصيغة القولية تتكون من الإجاب والقبول، والإجاب هو اللفظ الصادر من البائع، كان يقول بعت أو نصيبك أو نحو ذلك، والقبول هو اللفظ الصادر من المشتري، كان يقول اشتريت. قال: وبالمعاطاة، هذه هي الصيغة الفعلية التي تتكون من الأخذ والإعطاء. قال: كأعطني بهذا خبزا فيعطيه ما يرضي فيدفع إليه الثمن، يدفع إليه الثمن أو يدفع البائع السلعة ويدفع المشتري الثمن، يدفع البائع إليه السلعة ويدفع المشتري إليه الثمن. هذه هي المعاطاة، وهذه جمهور العلماء على أن البيع ينعقد بالقول وبالفعل. والشافعية يرون أنه إنما ينعقد بالقول فقط، ولكن هذا قول ضعيف، ولذلك حتى الشافعية لا يعملون بهذا القول، ولا يسع الناس إلا قول الجمهور، وأن البيع ينعقد بالقول والفعل الدال عليه. قال أبو العباس بن تيمية رحمه الله: تصح العقود بكل ما دل على مقصودها من قول أو فعل، وهذا هو الذي تدل له أصول الشريعة، فإن الشارع لم يحد للبيع حدا لا في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نقل عن أحد من الصحابة والتابعين أنه عين العقود صفة معينة من الألفاظ، وليس لذلك حد في اللغة. ولهذا فالمرجع إلى عرف الناس وعاداتهم، فما سموه بيعا فهو بيع. ثم قال المصنف: وشروطه سبعة. قبل أن ننتقل لشروطه، نريد أن نعرف نوع عقد البيع، هل هو عقد لازم أو عقد جائز؟ وقبل هذا، ما معنى عقد لازم؟ ما معنى هذا المصطلح؟ نعم. أي نعم، أحسنت. اللازم، إذا قيل عقد لازم، أنه لا ليس لأحد من الطرفين الفسخ إلا برضا الطرف الآخر. وإذا قيل عقد جائز، لكل من الطرفين الفسخ ولو بغير رضا الطرف الآخر. والعقود تنقسم إلى ثلاثة أقسام. قبل أن نأتي لهذه الأقسام الثلاثة، نريد أولا نعرف نوع عقد البيع. البيع عقد لازم، البيع عقد لازم. فإذا عقد بالإيجاب والقبول أو بما دل عليه، وحصل التفرق من مكان التبايع بالأبدان، فقد لزم العقد، وليس للبائع ولا للمشتري فسخ إلا برضا الطرف الآخر. فإذا البيع من العقود اللازمة، مجرد أن تقول بعتك يقول اشتريت وحصل التفرق مكان التبايع، لزم حتى لو لم تنقده الثمن، وحتى لو لم تسلمه السلعة. تسليم السلعة ونقد الثمن ليس شرط لصحة البيع. مجرد أن يقول البائع بعتك ويقول المشتري اشتريت، أو بأي لفظ يدل على هذا أو بأي فعل يدل عليه، وحصل التفرق مكان التبايع، فقد لزم العقد. ولذلك لو ذهبت إلى محل من المحلات واشتريت سلعة، ثم لما ذهبت للمنزل وجدت أنها غير مناسبة، ليس لك أن تردها إلا برضا البائع. فتجد بعض الناس يشتري بضائع أو سلع ثم يريد أن يرجعها، فليس له أن يرجعها إلا إذا رضي بذلك البائع، أما إذا لم يرضى فالبيع عقد لازم. اللهم إلا أن يجد فيها عيبا، هنا له الفسخ بمقتضى خيار العيب، لكن إذا لم يجد فيها عيبا فالبيع عقد لازم. ولذلك فالعبارة الموجودة عند بعض المحلات يقول البضاعة لا ترد ولا تستبدل، هل لها فائدة؟ لا، ليس معهود. نعم، هي ليس لها يعني قيمة من حيث الحكم، ليس لها فائدة، لأن أصلا البضاعة لا ترد ولا تستبدل بمقتضى عقد البيع. لكن اللهم إذا يقصد من ذلك التذكير مثلا، تنبيه أو التذكير، لكن ليس لها فائدة. وليس معنى ذلك نقول لا يجوز كتابة هذه العبارة، لا بأس، لكن ليس لها فائدة، لأن أصلا حتى لو لم يكتب هذه العبارة فالبضاعة لا ترد ولا تستبدل بمقتضى بمجرد التفرق من مكان التبايع، لا ترد ولا تستبدل إلا إذا وجد فيها عيب، فهذا شيء آخر. لكن بعض الناس ربما أنها من باب تذكير يعني الزبائن يكتب هذه العبارة، وإلا لو لم يكتبها فإن البضاعة أصلا لا ترد ولا تستبدل بمقتضى عقد البيع. نعم. لا، هو يعني الغالب أنهم لا يقصدون إسقاط خيار العين، يقصدون بذلك أنه ليس للمشتري أن يردها، لأن بعض الناس إذا اشترى شيئا يعني رغب في أن يرجعه، فيضعون هذه العبارة. لو قصد به خيار العيب فإنه لا يسقط خيار، حتى لو كتب هذه العبارة، حتى لو كتب هذه العبارة لا يسقط حق المشتري في خيار العيب، فهي إذن ليس لها فائدة اللهم إلا مجرد التذكير. طيب، إذن عرفنا الآن أن نوع عقد البيع أنه عقد لازم، وقلنا إن العقود تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول عقود لازمة، عقود لازمة مثل ماذا؟ مثل عقد البيع. مثال آخر، نعم، الإجارة. الإجارة، لو ذهبت مكتب عقاري واستأجرت مثلا بيتا لخمس سنوات وخرجت من المكتب ثم بدأ لك أن تتراجع، هل تملك التراجع؟ ليس لك أن تتراجع، الإجارة عقد لازم إلا برضا المؤجر. إذن القسم الأول عقود لازمة كالبيع والإجارة، القسم الثاني عقود جائزة، يعني لكل من الطرفين الفسخ ولو بغير رضا الطرف الآخر. مثالها الوكالة، الوكالة عقد جائز، فللموكل وللوكيل الفسخ ولو بغير رضا الطرف الآخر. القسم الثالث عقود لازمة من وجه، جائزة من وجه آخر. مثال هذا القسم الرهن، فإنه لازم في حق الراهن من عليه الحق، جائز في حق المرتهن من له الحق. إذا القسم الثالث عقود لازمة من وجه، جائزة من وجه آخر مثل الرهن، فهو لازم في حق الراهن، جائز في حق المرتهن. قال المصنف رحمه الله: وشروطه سبعة. وهذه الشروط عرفت بالاستقراء. الشرط الأول الرضا، فلا يصح بيع المكره بغير حق. الرضا من المتعاقدين، أو التراضي، بعضهم يعبر بالتراضي من المتعاقدين. ويدل لهذا الشرط قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، أي إلا أن تكون تجارة صادرة عن تراض منكم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما البيع عن تراض. أخرجه ابن ماجه وقال البصيري في الزوائد إسناده صحيح. وبناء على هذا فلا يصح البيع مع الإكراه إذا كان الإكراه بغير حق. أما إذا كان الإكراه بحق فيصح. من يمثل لنا إكراه بحق؟ نعم، نعم، أي نعم نعم نعم. مثال ذلك كأن يكره القاضي المحجور عليه لفلس في أن يبيع ماله لوفاء الغرماء، هذا إكراه بحق. ومثل ذلك أيضا إكراه الراهن على بيع العين المرهونة عند عدم السداد للمرتهن، هذا أيضا إكراه بحق. إذن هذا الشرط محل اتفاق بين أهل العلم. الشرط الثاني الرشد، قال: فلا يصح بيع المميز والسفيه ما لم يأذن وليهما. الرشد أي أن يكون عاقلا بالغا رشيدا، عاقلا بالغا رشيدا. وبناء على هذا فلا يصح بيع المجنون، ولا يصح بيع غير البالغ، إلا أن يكون مميزا فيصح بإذن وليه. واستثنى بعض واستدل لهذا بأنه يصح بيع الصبي مميز بإذن وليه قول الله عز وجل: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. وابتلوا اليتامى، اليتيم هو ما كان من مات أبوه دون البلوغ. وابتلوا اليتامى يعني اختبروهم، ولكي تعلموا رشدهم. وإنما يتحقق ذلك الاختبار بتفويض البيع والشراء إليه، يعلم من خلاله رشده، يعلم من خلاله رشدهم، ودل هذا على صحة تصرف الصبي بإذن وليه. وهكذا أيضا السفيه لكونه غير راشد فلا يصح بيعه إلا بإذن وليه. والمقصود بالسفيه السفيه المحجور عليه، وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام عنه بالتفصيل في باب الحجر. فإذا أذن للسفيه وليه في البيع صح بيعه قياسا على الصبي. واستثنى بعض العلماء الشيء اليسير فقالوا إنه يصح تصرف الصبي والسفيه بغير إذن وليه، لما روي أن أبا الدرداء اشترى من صبي عصفورا فأطلقه. الشيء اليسير يتسامح فيه، لأن هذا الشيء اليسير أيضا يجوز التقاطه من غير تعريف، يجوز التقاطه وتملكه من غير تعريف، فيتسامح في الشيء اليسير. نعم. نعم، حتى لو كان، حتى لو كان مملوكا لا يصح بيعه ولا شراءه إلا بإذن وليه إلا في الشيء اليسير. قال الثالث، الشرط الثالث كون المبيع مالا، فلا يصح بيع الخمر والكلب والميتة. نجد أن عبارة المصنف تختلف عن عبارة الزاد. عبارة زاد المستقنع أن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة، ولكن عبارة المصنف أخذها من المقنع، فالموفق في المقنع عبر بهذا أن يكون المبيع مالا. والمال، تعريف المال هو ما فيه منفعة مباحة لغير ضرورة، ما فيه منفعة مباحة لغير ضرورة. قولنا ما فيه منفعة خرج به ما لا نفع فيه كالحشرات ونحوها. بعض الحشرات عندما يمثل فوقها بالحشرات حشرات غير النافعة، لكن في الوقت الحاضر أصبح هناك حشرات نافعة، هذه لا تدخل معنا هنا. أصبح الإمكان الآن الاستفادة من الحشرات في بعض الأشياء، لكن مقصودنا هنا الحشرات غير النافعة. إذا ما لا نفع فيه لا يصح بيعه. طيب، قلنا ما فيه منفعة مباحة خرج بهذا القيد، ما فيه منفعة محرمة، وأشار ممثل المؤلف لذلك قال فلا يصح بيع الخمر، فالخمر مثال لما فيه منفعة محرمة، ومثل ذلك أيضا الخنزير وآلات اللهو ونحوها فلا يصح بيعها. ويدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم بيع الميتة والخمر والخنزير. يعني تظهر ثمرة الخلاف لو حصل نزاع في بيع مثلا خمور ووسط القضية للقاضي، القاضي يبطل البيع أصلا أساسا، البيع غير صحيح، البيع غير صحيح. طيب، قولنا لغير ضرورة خرج به ما يباح للضرورة فإنه لا يصح بيعه كالميتة، فإن الميتة يباح أكلها للضرورة، وكذا سائر المحرمات التي تباح حال الضرورة. وقد نص المؤلف على هذا أو مثل هذا أيضا بالميتة. والمؤلف أيضا ذكر مثال آخر وهو الكلب، فالكلب أيضا لا يصح بيعه، وقد دل لهذا السنة في عدة أحاديث، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود الصحيحين إن الله نعم كما في حديث ابن مسعود الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، نهى عن ثمن الكلب. وأيضا في صحيح مسلم عن رافع بن خديج رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شر الكسب مهر البغي وثمن الكلب وكسب الحجام. وقال ابن قيم وهذا يتناول كل كلب صغيرا كان أو كبيرا للصيد أو للماشية أو للحرف، هذا مذهب فقهاء الحديث قاطبة، ولا يصف عن النبي صلى الله عليه وسلم استثناء كلب الصيد بوجه. كلب الصيد والحرث والماشية يباح اقتناؤه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتنى كلبا غير كلب صيد أو حرث أو ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان، في رواية قيراط. فيجوز اقتناء هذه الكلاب، ويقاس عليها أيضا ما كان في منفعة ظاهرة مثل ما يسمى اليوم الكلاب البوليسية، فيجوز اقتناؤها. وأما بيعها فمحل خلاف بين أهل العلم، والجمهور على أنه لا يجوز بيع الكلاب مطلقا حتى وإن كان كلاب صيد أو حرث أو ماشية. وبعض الفقهاء رخص في بيع كلب الصيد والحرث والماشية، واستدلوا بأنه قد جاء في رواية النسائي استثناء كلب الصيد والحرث والماشية إلا كلب صيد أو حرث أو ماشية، لكن هذه الرواية ضعيفة ولا تصح، ولهذا فالصواب هو أنه لا يستثنى من ذلك شيء، وأن النهي يشمل جميع الكلاب، ولا يجوز بيع الكلب مطلقا سواء كان كلب صيد أو حرث أو ماشية أو غيره. طيب فين قال قائل: كيف إذن يمكن الحصول على كلب الصيد والحرث والماشية إذا قلت أنه لا يجوز بيعه؟ فنقول إن هناك يعني وسائل أخرى للحصول عليه، مثل الإعارة مثلا أو الهبة أو نحو ذلك، أما البيع فقد ورد فيه النص. وأما السنور، السنور هو الهر أو القط، له عدة أسماء، فقد جاء في صحيح مسلم عن أبي الزبير قال: سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور فقال: زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وقد أفتى بهذا أبو هريرة، قال به بعض التابعين وهو رواية عن الإمام أحمد، فقالوا أنه يحرم بيع السنور. وذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في الرواية المشهورة إلى جواز بيع السنور، وقالوا إن الأصل هو الحل والإباحة، وأما حديث جابر فمتكلم في إسناده، ولو صح فلهم تأويل في هذا، لو صح قالوا إن مقصود به السنور أو الهر إذا توحش، وقال بعضهم إن المقصود به الهر أو السنور إذا كان لا فائدة فيه. وحتى نحقق يعني هذه المسألة ونعرف أي القولين أرجح، لابد من معرفة أولاً درجة هذا الحديث. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من طريق معقل بن عبيد الله عن أبي الزبير قال: سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور فقال: زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وتكلم بعض العلماء في إسناده وزعم أنه غير ثابت، ومن قال هذا الحافظ بن عبد البر، فقال إنه أن حديث بيع السنور لا يثبت، قال: رفعه ولم يروه عن أبي الزبير غير حماد ابن سلمة. ورد تعقبه النووي فقال: هذا غلط. ومثل ذلك أيضا قال الخطابي، أيضا الخطابي تقدم على ابن عبد البر، يعني قال الخطابي ومثله ابن عبد البر، وتعقبهم النووي وقال: هذا غلط، الحديث صحيح مسلم إسناد صحيح، وقول ابن عبد البر انه لم يروه عن ابي الزبير غير حماد ان هذا غلط ووهم، فقد رواه مسلم في صحيحه من طريق معقل وليس من طريق حماد، طريق معقل عن أبي الزبير، فهذان ثقتان روياه عن أبي الزبير وهو ثقة، فلا وجه للقول بتضعيفه. ولهذا قال الحاكم إن حديث صحيح الإسناد صحيح على شرط مسلم، وقال البيهقي إنه حديث صحيح على شرط مسلم أيضا دون البخاري، فالحديث إذا من جهة الإسناد صحيح، وقول من قال من العلماء إنه ضعيف لا وجه له الحقيقة. وأما قول بعض الفقهاء إنه يحمل على الهر إذا كان قد توحش، فقد تعقبه البيهقي فقال حمله بعض العلم على الهر إذا توحش فلم يقدر على تسليمه، ومنهم من زعم أن ذلك في ابتداء الإسلام حين كان محكوما بنجاسته، ثم حين صار محكوما بطهارة سؤره حل ثمنه. قال البيهقي وليس على هذين القولين دلالة بينة. وحمله بعضهم على أنه على الهر الذي لا فائدة فيه، ولكن ليس على هذا دليل، ليس لهذا دليل، والصواب هو القول الأول وهو تحريم بيع السنور. وما دام أن الحديث صحيح فلا وجه للقول بالجواز، وطالب العلم ينبغي له أن يعظم الدليل من كتاب والسنة، إذا صح الدليل من السنة فيجب الأخذ بما دل عليه، ولا وجه للتكلف في مثل هذه التأويلات مع صحة الحديث. وقد رجح هذا القول ابن القيم رحمه الله ونصر هذا القول وقال إن هذا القول هو الصواب لصحة الحديث بذلك وعدم ما يعارضه فوجب القول به. وهذا يدل على أنه ليس يعني كل قول الجمهور يكون صوابا، لاحظ هذا القول المذاهب الأربعة كلها على الجواز والصواب هو المنع، فليس كل يعني قول يقول به الجمهور يكون الصواب، العبرة إذن بالدليل من الكتاب والسنة. إذن هذا هو الشرط الثالث. الشرط الرابع قال أن يكون المبيع ملكا للبائع أو مأذونا له فيه وقت العقد، فلا بد إذن أن يكون المبيع مملوكا للبائع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك، خرجه أبو داود والترمذي والنسائي وحديث صحيح. وأيضا واستدل بعض العلماء لهذا الشرط أيضا بقول الله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، قال ومعلوم أنه لا أحد يرضى بأن يتصرف غيره في ماله بغير إذنه، لا أحد يرضى يعني يتصرف غيره في ماله بغير إذنه. وقول المؤلف أو مأذونا له فيه وقت العقد كالوكيل والولي ونحوهما، فإنهما يأخذان حكم المالك، وبناء على هذا الشرط من باع ملك غيره بغير إذنه لم يصح. وتسمى هذه المسألة في مسألة الفضولي، بيع الفضولي وشراؤه. قال المصنف فلا يصح بيع الفضولي ولو أجيز بعد، فأفادنا المؤلف بأنه لا يصح بيع الفضولي حتى ولو أجازه المالك فيما بعد، وهذا هو المذهب عند الحنابلة، وقال بهذا القول أيضا الشافعية، واستدلوا بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك. والقول الثاني في المسألة أنه يصح بيع الفضول وشراؤه إذا أجازه المالك. وقد ذهب إلى هذا القول الحنفية والمالكية، واستدلوا لهذا القول ما جاء في صحيح البخاري عن عروة بن الجعد البارقي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا ليشتري له به شاة، فاشترى له به شاتين، ثم باع إحدى الشاتين بدينار، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار فدعا له بالبركة، فكان لو اشترى ترابا لربح فيه. طيب كم نسبة الربح؟ نعم 100%. هذا فيه رد على من حدد الغبن بثلث، هذا يدل على أن هذا يعني حد النبي عليه الصلاة والسلام أنه سائغ، نسبة الربح هنا 100%. فوجد دلالة من هذا الحديث، من يذكر لنا وجد دلالة من هذا الحديث على صحة بيع الفضولي؟ نعم نعم نعم، أنه لما اشترى بهذا الدينار شاتين، الشاتان ملك من؟ ملك النبي صلى الله عليه وسلم، وباع أحد الشاتين بدينار مع أنها ليست ملكه وإنما ملك النبي صلى الله عليه وسلم، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، أدل هذا على صحة بيع الفضولي، وهكذا أيضا شراؤه. وهذا القول هو القول الراجح، أنه يصح بيع الفضول والشراء إذا أجازه المالك، اختاره ابن عباس بن تيمية ومقيم، والذي عليه عامة محققين أهل العلم الذي يرجحه شيخنا عبد العزيز بن باز وشيخ محمد العثيمين رحمة الله تعالى على الجميع. إذن القول الراجح هو صحة بيع الفضول وشراؤه إذا أجازه المالك. الشرط الخامس قال القدرة على تسليمه، فلا يصح بيع الآبق إلى آخره. إذن الشرط الخامس أن يكون المعقود عليه مقدورا على تسليمه، أي أن يكون كل من البائع والمشتري قادرا على تسلم أو تسليم من انتقل من ملكه أو إلى ملكه. ويدل لهذا الشرط حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، رواه مسلم. والغرر في غير المقدور على تسليمه ظاهر، ومثل المؤلف لهذا بأمثلة، قال فلا يصح بيع الآبق، يعني العبد الآبق، ذلك لأنه غير مقدور على تسليمه. والشارد أيضا، والجمل الشارد لا يجوز بيعه ولو لقادر على تحصيلهما. قوله ولو لقادر على تحصيلهما هذا محل خلاف بين أهل العلم، هل يجوز بيع العبد الآبق والجمل الشارد لمن كان قادر على تحصيلهما؟ المذهب أنه لا يصح البيع ولا يجوز. والقول الثاني في المسألة أنه يصح ما دام أنه قادر على تحصيلهما، وهذا هو القول الراجح أنه يصح بشرط القدرة على تحصيلهما، وحينئذ لو عجز عن تحصيلهما فله الفسخ. طيب فإن رضي بذلك المشتري قال أريد أن أشتري، علم بأن فلان عنده جمل ضال شارد، قال يا فلان أنا علمت بأن عندك ناقة جملا وأنا أريد أن أشتري منك بربع الثمن، وأنا وحظي وأنا راضي بهذا وتراضي على ذلك، هل يصح؟ نعم لا يصح، حتى لو تراضي لا يصح، وذلك ما فيه من الغرض. طيب قلنا لما فيه من الغرض، هذا يدل على أن ما كان يعني مشتملا على الغرض فإنه يكون ممنوعا منه. طيب لماذا نهى الشارع عن بيع ما فيه غرض؟ لاحظ أن الشريعة نهت عن يعني بيع وشراء كل ما اشتمل على الجهالة والغرض، لكن نريد أن نستنبط الحكمة لماذا. نعم تفضل سمي. أنا أحسنت، لأن الغرر مظنة لوقوع التنازع بين المتعاقدين، والتنازع والخصومة يفضي إلى البغضاء والشحناء، فكل ما كان مفضيا إلى البغضاء والشحناء والتخاصم بين المسلمين فإن الشريعة تمنع منه، وهذا يدل على عظيم مكانة ومنزلة المودة والمحبة بين المسلمين. لاحظ أن الشريعة حرمت أشياء كثيرة لأنها تفضي إلى وقوع الشحنة والخصومة بين المسلمين. قال السادس: معرفة الثمن والمثمن، إما بالوصف أو المشاهدة حال العقد أو قبله بيسير. أما معرفة المثمن فهذا يعبر عنه بعض الفقهاء ومن صاحب الزاد أن يكون المبيع معلوما برؤية أو صفة، أن يكون المبيع معلوما برؤية أو صفة. وأشار المؤلف لهذا، قال إما بالوصف أو المشاهدة حال العقد. أما بالمشاهدة فهذا ظاهر بأن يرى ما يريد أن يشتريه، إما حال العقد أو قبل العقد بيسير لا يتغير فيه المبيع عادة، ويغني عن الوصف أو يكفي عنه الصفة التي تكفي في السلم، يعني بما ينضبط به بذكر مواصفاته بما ينضبط به الشيء غالبا. فالبيع إذن من غير رؤية ولا صفة لا يصح، أما البيع بالرؤية فصحيح والبيع بالصفة صحيح. فلو أن رجلا من الناس قال إن عندي سيارة مواصفاتها كذا، لونها كذا وموديلها كذا، ذكر المواصفات التي يختلف بها الثمن غالبا، فقلت له بعني هذه السيارة، قال بعتك، قلت اشتريت، وأنت لم ترى هذه السيارة أصلا، هل يصح البيع؟ يصح، يصح البيع. إذن لا يشترط مشاهدة المبيع، وإنما يكفي أن يكون معلوما بالصفة. بعض الناس يعني بعض الناس يعتقد أنه لا بد من أن ترى المبيع وإلا ما صح البيع، غير صحيح، يكفي الوصف، لكن الوصف الذي يذكر فيه ما ينضبط به يعني الشيء غالبا. يعني مثلا لابد أن يذكر لون السيارة لأنه مؤثر، يذكر مثلا مدير السيارة لأنه مؤثر، نوع السيارة. فإذا ذكر هذه المواصفات وهذا باع وهذا اشترى فينعقد البيع، ينعقد البيع. نعم نعم، المشاهدة حال العقد تكون أو قبل العقد بيسير، قلنا لا يتغير فيه المبيع عادة. وبناء على هذا الشرط فلا يصح بيع الحمل في البطن ولا اللبن في الضرع، وذلك للجهالة والغرر. هذا فيما يتعلق بالمثمن الذي هو المبيع. وأما بالنسبة للثمن فعلى كلام المؤلف أيضا أنه يشترط أن يكون الثمن معلوما عند المتعاقدين، لأن الثمن هو أحد العوضين فاشترط فيه العلم كالمثمن. ثم إن البيع مع جهالة الثمن فيه جهالة وغرر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يصح البيع وإن لم يسمى الثمن، يصح البيع وإن لم يسمى الثمن، ويكون له في هذه الحال ثمن المثل. اختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولعل هذا القول هو الراجح، أنه يصح البيع وإن لم يسمى الثمن، ويكون حينئذ له ثمن المثل قياسا على من يذكر لنا. نعم، النكاح، لو تزوج امرأة ولم يسمي مهرا أليس هذا يصح؟ يصح بنص الآية بالإجماع، لا جناح عليكم طلقتم النساء ما لم تمسهن أو تفرضوا لهن فريضة، لكن يكون لهذه المرأة مهر المثل إذا كان قد سمي، إذا كان قد سمي فيكون لها، إذا كان لم يسمى، إذا كان قد سمي يكون لها النصف، لكن إذا كان لم يسمى فيكون لها مهر المثل إذا دخل بها، إذا دخل بها، يعني كلامنا بعد الدخول ليس طلاق. أما إذا طلق فإذا كان قد سمي فلها النصف، وإذا كان لم يسمى فليس لها شيء وإنما يمتعها. لكن إذا عقد على امرأة ولم يسمي مهرا، قال زوجته قال قبلت مهر، لم يذكر المهر في العقد اطلاقا، فما الحكم؟ يكون لها مهر المثل. فيقول شيخ الاسلام تيمية رحمه الله يقول كذلك ايضا البيع لو باع شيئا ولم يسمى الثمن فيكون للبائع ثمن المثل. وهذا ايضا له نظائر كثيرة ايضا في الاجارة، في ايضا سواء كانت يعني اجارة الاشخاص او اجارة العمل. لو مثلا اتيت بعامل يعمل عندك ولم تتفق انت وإياه على اجرة، ثم بعد نهاية العمل طلب منك اجرة مرتفعة كبيرة، قلت انت يعني الاجر كبير، قال لا لا ارضى الا بهذا، فما الحكم؟ يعطى أجرة المثل. أجرة المثل لو ركبت مع سيارة أجرة ولم تتفق معه على أجرة معينة، ويعني في بالك أن الأجرة مثلا 50، تفاجأت أنه طلب 100 ريال، فيعطى أجرة المثل. هذه يعني قاعدة مضطردة، كما تكون في النكاح، تكون في الإجارة، تكون في البيع. فإذا القول الراجح إذن أنه يصح البيع وإن لم يسمى الثمن ويكون له ثمن المثل. من المسائل المتفرعة على هذا الشرط مسألة البيع بما ينقطع به السعر، هذه يذكرها الفقهاء، البيع بما ينقطع به السعر، كأن يقول أبيعك بما يقف عليه السوم، اذهب وحرج على هذه السيارة وما يقف عليه السوم أبيعك به. هذه المسألة اختلف فيها العلماء، فمنهم من منع ذلك ومنهم من أجازه، والصحيح جواز ذلك، قد اختار هذا شيخ الإسلام تيمية وابن قيم رحمه الله تعالى. وذلك لكون الجهالة بالثمن في هذه الحال تؤول إلى العلم، وفي جهالة لكن هذه الجهالة تؤول إلى العلم. قال ابن قيم عن هذا القول، يعني القول بالجواز، قال وهذا هو الصواب المقطوع به، وليس في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا إجماع الأمة ولا قول صاحب ولا قياس صحيح ما يحرمه. أين الصواب أنه صحة البيع بما ينقطع به السعر. نعم، هو رضي من قال أبيعك بشرط ما قطع به السعر وتراضي على هذا، فيلزم ذلك، ليس في غرض، هو قد قبل ورضي. و هذا الغالب أن الإنسان يرضى ببيع السوق، سعر السوق، هذا أطيب لخاطره، هو لم يغبن الآن، لم يغبن ولم يغش، هو قال أن أبيعك بما يبيع به الناس في السوق، اذهب وحرج على هذه البضاعة وما يقف عليه السعر بعتك به، قال هذا قبلت. فالصحيح أنه يصح، وفي جهالة لكن جهالة تؤول العلم. نعم، خيار لا لا. طيب هذا يعني نعم هذا سؤال يعني جيد، يقول هل الخيار يكون من حين العقد او ان الخيار يكون من حين يعني السوم، يعني او وجود الشرط؟ هذا في خلاف بين أهل العلم، بل ممكن أن نقول ليس الخيار، نقول متى ينتقل الملك، متى ينتقل الملك؟ هل ينتقل الملك بمجرد العقد أو ينتقل الملك ب يعني مثل هذا الشرط، وجود الشرط؟ قولان لأهل العلم، والأقرب الله أعلم أنه ينتقل الملك بمجرد العقد، وذلك لأنه عقد تام، ولكن لزومه معلق على شرط، فإذا حصل الشرط تبين صحة العقد. هو قد شرط على أنه يذهب ويسوم على هذه السلعة، وما انقطع به السعر فقد اشتراها به. قال السابع أن يكون منجزا لا معلقا، كبعتك إذا جاء الشهر أو إن رضي زيد، أن يكون منجزا، هذا الشرط يعني أضافه المؤلف صاحب الزاد لم يذكر هذا الشرط، وإنما قسم السادس إلى شرطين: معرفة الثمن ومعرفة المبيع والمثمن. لكن المؤلف هنا جعل الشرط السادس والسابع عند صاحب الزاد جعل شرطا واحدا، وأضاف شرطا سابعا وهو أن يكون منجزا لا معلقا، وذلك لأن بيع المعلق يعتبر غرر، لأن بيع المعلق غرر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، ولأنه عقد معاوضة فلم يجز تعليقه على شرط المستقبل كالنكاح. وهذه مسألة اختلف فيها العلماء، هل يصح تعليق العقود أو لا يصح تعليق البيع، تعليق الإجارة، تعليق العقود عموما أو لا يصح؟ فالجمهور على أنه لا يصح تعليق العقود ومنها البيع، كما مثل المؤلف: بعتك إذا جاء رأس الشهر، بعتك إن رضي أبي، إن رضي زيد، إن جاء فلان، إن حصل كذا. فالجمهور يمنعون تعليق العقود، ويعللون ذلك بما ذكرناه من أن في هذا جهالة وغررا. والقول الثاني في المسألة صحة تعليق العقود، وهذا هو الذي عليه كثير محققين من أهل العلم، اختاره العباس بن تيمية وابن القيم والشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، وكذلك أيضا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. وهذا هو الأقرب، الأقرب الله أعلم صحة تعليق العقود، فيصح البيع المعلق والعقود المعلقة كلها تصح. ومما يدل لهذا أن الجمهور يجيزون تعليق الفسوخ كالطلاق، الطلاق المعلق عندهم أنه يقع إذا حصل ما علق عليه، وعندهم أنه يصح تعليق الولايات. فلا فرق بين تعليق العقود وبين تعليق الفسوخ والولايات كما يقول الشيخ بن سعدي رحمه الله. ثم إنه لا بد للتعليقات من أمور مقصودة تعلق لأجلها، وتلك أمور لا محذورة فيها، والأصل الجواز والحل في كل العقود. والقول بأنه في هذا جهالة وغرر غير مسلم، فليس فيه جهالة ولا غرر. وعندما يقول بعتك إن على رأس الشهر، فأي جهالة أو غرر في هذا؟ وإن وجد فيه جهالة وغرر فهي جهالة وغرر مغتفرة ويسيرة. إذن الصواب وصحة البيع المعلق، بل صحة تعليق العقود. قد انتصر لهذا القول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي، وله كتاب لطيف تعقب فيه صاحب الروض المربع في المسائل التي ذكرها من أول كتاب إلى آخره، ويصدر المسألة بقول والصحيح كذا، ثم يذكر الدليل والصحيح كذا. فمن يذكر اسم هذا الكتاب؟ نعم أحسنت، كتاب المختارات الجلية من المسائل الفقهية، أنصح بقراءة هذا الكتاب، المختارات الجلية من المسائل الفقهية، وتعقيب على الروض المربع. فتجد مثلا في باب الطهارة والصحيح وكذا والصحيح وكذا، كل باب والصحيح وكذا، ثم يذكر الدليل من الكتاب والسنة، كتاب صغير في حجم كبير في فائدته. فتعرض الشيخ سعدي لهذه المسألة وانتصر للقول بصحة تعليق العقود. قال: ويصح بعت وقبلت إن شاء الله، لأن المقصود بهذا اللفظ التبرك لا التردد، ولذلك يصح مثل هذا. قال: ومن باع معلوما ومجهولا لم يتعذر علمه صح في المعلوم بقسطه. هذه المسألة تسمى مسألة تفريق الصفقة، مسألة تفريق الصفقة، وصورتها كما ذكر المؤلف أن يبيع معلوما ومجهولا. فإن كان هذا المجهول لم يتعذر علمه فيصح في المعلوم بقسطه من الثمن، كأن يقول بعتك هذا العبد وثوب، بعتك هذا العبد وثوب بكذا. فبالإمكان معرفة الثمن بتقسيط الثمن على كل منهما، وحينئذ يصح في المعلوم وهو العبد بقسطه، فننظر كم يساوي هذا العبد ونخصمه من الثمن، وأما في المجهول فإنه لا يصح. قال: وإن تعذر معرفة المجهول ولم يبين ثمن المعلوم فباطل، كأن يقول بعتك هذه الفرس وما في بطن الفرس الأخرى ولا يبين الثمن فيكون البيع باطلا. قال الموفق القدامى: لا أعلم فيه خلافا، وذلك لأن المجهول لا يصح بيعه بجهالته، والمعلوم مجهول الثمن ولا سبيل إلى معرفته، والأولى يصح لأنه لم يتعذر العلم بالثمن فيصح. هذه إذن أبرز المسائل المتعلقة بشروط البيع. ما أدري هل يعني استمر نأخذ البيوع المحرمة أو نرجع للدرس القادم. طيب إذن البيوع المحرمة أيضا تحتاج إلى أن نقف معها، فنرجع للدرس القادم إن شاء الله تعالى، ونكتفي بهذا القدر، وما بقي من الوقت نجيب فيه عما تيسر من الأسئلة. طيب نبدأ بالأسئلة المكتوبة كالمعتاد، الأسئلة الشفهية بعد الأسئلة المكتوبة. نعم نعم نعم. طيب طيب على كل حال نحن الآن يعني ما أخذنا شيء كثير، أخذنا فقط الشروط، شروط البيع فصلنا فيها أيضا، فصلنا فيها، ولكن هناك بعض المسائل التي يعني لم نذكرها ربما لبعض المسائل المعاصرة لضيق الوقت، فمثلا تفريعا على بيع على تفريعا على شرط يكون المبيع مملوكا للبائع، مثلا بيع المرابحة الآن بالشراء موجود الآن تمارس بعض المؤسسات المالية. صورة هذا البيع أن يأتي الإنسان للبنك أو المؤسسة أو حتى لفرد ويقول أريد منك أن تشتري لي السلعة الفلانية مثلا سيارة، فيذهب الموعود بالشراء منه ويشتري هذه السلعة أو هذه السيارة ثم يبيعها عليك. هذا يسمى بيع المرابح للآمر بالشراء، هذا جائز بشرطين. الشرط الأول أن يكون الاتفاق المبدئي بينك وبين هذه المؤسسة أو هذا البنك على سبيل الوعد، على سبيل الوعد غير الملزم وليس على سبيل العقد. يعني كان على سبيل العقد يكون قد باع ما لا يملك، وإنما يقول اشتر لي هذه السيارة وأعدك بأنك إذا اشتريتها سوف أشتريها منك، كله وعد ما في عقد. والشرط الثاني أن يتملك الموعود بالشراء منه البنك مثلا أو مؤسسة، يتملك السلعة السيارة مثلا ويقبضها، فيتحقق هذا الشرطان فلا بأس به، وقد صدر به قرار من مجمع الفقه الإسلامي. هذه مسألة يكثر السؤال عنها، فأقول جائزة بهذين الشرطين. نعم، حتى لا يبيع ما لا يملك. بماذا يكون التملك؟ نعم، التملك طبعا يكون بالإجابة القبول، لكن ربما يكون السؤال بماذا يكون القبض. القبض مرجع فيه للعرف، قبض كل شيء بحسبه، قبض كل شيء بحسبه، والعرف عند أصحاب السيارات القبض فيها ماذا؟ عمل لي لها عناية بالسيارات واهتمام، القبض في السيارات عرف أصحاب السيارات، العرف عندهم. نعم نعم، لا هو أصحاب السيارات يقولون أن القبض عندهم بحيازة البطاقة الجمركية الأصلية، حيازة البطاقة الجمركية الأصلية مع يعني المفاتيح والأوراق الثبوتية، لكن المهم البطاقة الجمركية الأصلية. أنا قلت أصلية لأن بعضهم يصور صورا وهذه ما تفيد، لكن لابد أن تكون أصلية. وهذه المسألة في أقوال بعض العلماء المعاصرين، بعضهم قال انه لابد من نقل السياره من المعرض، وهذا الحقيقه فيه اشكال. اذا نقلت السياره من المعرض فيه ضرر كبير على البائع، لان السياره اذا نقلت من المعرض فيه ضرر كبير على المشتري. السياره اذا نقلت من المعرض واراد المشتري ان يبيعها فسينزل تنزل قيمتها كثيرا، أحيانا يكون نزولها يمكن 5,000 ريال أو أكثر حتى. وبعضهم قال إنك تحرك السيارة في المعرض تقدمها وتؤخرها، هذا الحقيقة أشبه بالعبث. يعني مثل هذا لا تأتي بالشريعة، يعني الإنسان يقدم سيارة يرجع مرة ثانية، يعني ما الفائدة من هذا العمل؟ ولذلك الصواب هو أن يكون بحيازة البطاقة الجمركية الأصلية. لو رجعت لفتاوى اللجنة الدائمة قديما كانوا يشترطون إخراج السيارة من المعرض، لكن الذي أعرفه الآن أن اللجنة الدائمة تفتي بحيازة البطاقة الجمركية، وهذا هو الحق. ولذلك عند أصحاب المعارض عندهم أن هذا هو العرف في قبض السيارات، قبض كل شيء بحسبه. طيب، هل عندنا سؤال في هذه المسألة؟ هذه مسألة، لا لا، الأسئلة الشفهية الأخرى ستأتي. أي مسألة؟ المرابحة الأمن والشرطة، طبعا هذه مسألة معاصرة، هذه مسألة معاصرة طبعا، فما كانت معروفة عند المتقدمين بهذا الوصف، وإن كان قد وجد إشارات عند بعض الفقهاء، إشارات يعني بعض العلماء المعاصرين يقولون أن المتقدمين تكلموا عنها، ذكروا بعض الإشارات عن محمد الحسن وغيره. نعم لا، إذا قال ضع عربون مع ذلك نباعه ما يجوز. إذا قال ضع عربون المفروض أن ما يكون بينه وبينه أي تعاقد، لا عربون ولا توقيع ولا أي شيء، فما يكون بينهم أي شيء. لا، هذا خطأ، مع ذلك يكون باع ما لا يملك، يكون لا الرابح مثلا ما يفعل هذا، اللي عندهم يعني عناية بتحري الحلال ما يفعلون هذا، لكن هذا تجاوز من بعض البنوك. فإذا قال أعطني عربون، مع ذلك وقع البيع والبنك بعد لم يتملك السلعة. ثم أيضا في نقطة أخرى، أحيانا يكون ما في بيع حقيقي، مجرد تفاهم بين البنك وبين المعرض، تفاهم فقط، إذا أكلت زبائن من طرفنا فبيعهم السيارات، لكن ما في بيع حقيقي، البنك ما يملك السلعة، لا يجوز يكون البنك هذا مقرض بفائدة، فلا بد أن البنك يملك السلعة، لا بد من أن يملكها ويقبضها أيضا، وإلا لما جاز. هنا لا بد أن يتحقق، يعني يتعامل بهذا التعامل، لا بد من أن يتحقق من هذا، من التملك والقبض. نعم أحسنت، هذا سؤال جيد. يقول إن البنك كيف يضمن حقه؟ فقد يتضرر بتراجع المشتري، والبنوك على ضربين في هذا. بعض البنوك يشترطون نعم على هذا الواعد بالشراء أنه إذا تراجع فيكون عليه غرامة مقابل الضرر الذي يلحق البنك، وهذا أيضا محل نظر، لأنه مجرد وعد فكيف نحمل غرامة؟ ما بينها عقد. والخيار الثاني وهو الأحسن هو أن البنك يحتاط فيشترط خيار الشرط على المعرض، يقول لهذا الواعد بالشراء لك شهر إذا أردت أن تشتري هذه السلعة، فيذهب هو ويشتري هذه البنك هذه السيارة من معرض السيارات بشرط أن للبنك الخيار، وحينئذ انعزم هذا الواعد بالشراء على الشراء الحمد لله، إن تراجع فالبنك يرد السلعة على المعرض وما خسر شيئا. وهذا هو يعني الحل لهذه الإشكالية. أما كونهم يأخذون من الناس أموال ويقولون غرامة على الأضرار، هذا غير صحيح. هو الآن ما بيكون بالعقد حتى تأخذ منها يعني مقابل. وثم أيضا بإمكانك تحل هذه الإشكالية بخيار الشرط كما ذكر. نعم. أحسن الله إليكم. يقترح أحد الإخوة ويقول: شيخنا الفاضل، نحن بحاجة في باب المعاملات إلى تصوير المسائل وبيان صورتها، فنرجو البسط في ذلك. نعم، هذا إن شاء الله تعالى هو الذي يعني سنسلكه في هذا المعاملات. وكما ذكرت المقدمة، أبواب المعاملات من أهم الأبواب التي يحتاج لها المسلم، ويعني بعض الإخوة لهم عناية بأيضا كلام الفقهاء المتقدمين، لكن ليس لهم أي عناية بالمعاملات المعاصرة، هذا يعتبر قصور. لابد من الإلمام بأيضا المعاملات المعاصرة بجانب أيضا الإلمام بما دونه فقهاؤنا. وسيأتي إن شاء الله تعالى يعني في الدروس القادمة إن شاء الله أيضا ذكر تطبيقات معاصرة على بعض المعاملات، مثلا عندما نأتي للضمان نتكلم عن خطاب الضمان وحكمه وحكم أخذ عمولة عليه، كذلك يعني عندما يأتي القرض نأتي لطاقات الائتمان وأحكامها وهكذا. هذا إن شاء الله تعالى سوف نتكلم عنه بالتفصيل في حينه. كذلك أيضا التأجير، مع عندما نتكلم عن في باب الإجارة التأجير المنتهي بالتمليك والتأجير مع الوعد بالتمليك، هذا إن شاء الله سنتكلم عنه. فإن شاء الله تعالى يعني معظم تعاملات الناس اليوم سوف نتطرق لها إن شاء الله تعالى في الدروس القادمة. أحسن الله إليكم. والذي يشكل عليه شيء في التصوير يعني بإمكانه أن يسأل، لكن إن شاء الله تعالى لن يشكل شيء، سنوضحها إن شاء الله توضيحا كافيا. أحسن الله إليكم، ما المقصود بالسوم؟ المقصود به السوم السنور. لا السوم السوم السوم سوم البضاعة. السوم يعني يبدو أن السالة ليس لها اهتمام البيع والشراء. سوم السلعة أو سوم البضاعة أظن هذا يعني أشهر من أن يعرف. نعم هذا المقصود به شرط البضاعة. نعم. أحسن الله إليكم، معنى قول المؤلف ثمن المثل. ثمن المثل يعني ثمن هذا الشيء عادة في عرف الناس. فمثلا لو قلنا السيارة من نوع كذا موديلها كذا، إذا كانت جديدة في عرف الناس سعرها كم؟ تجد أن سعرها متقارب، يعني وإن كان في تفاوت تفاوت يسير، فهي مثلا ما بين 49,000 إلى 50,000، فنجعلها مثلا متوسط ثمن 49,500 و500، هذا معنى ثمن المثل. نعم. أحسن الله إليكم، ما ضابط الشيء اليسير الذي يجوز للصغير سواء كان مميزا أو غير مميز البيع والشراء فيه؟ على سبيل المثال، هل 50 ريالا تصبح ضابطا الآن؟ الضابط هو ما لا تلتفت له همة أوساط الناس، وهو ما يباح التقاطه وتملكه بلا تعريف، إن هذا مما يتسامح فيه. فمثلا 5 ريالات هل تلتفت لهمة أوساط الناس؟ لا ما تلتفت لها. ولذلك لو أتى الصبي وذهب البقالة واشترى له حاجة ب5 ريالات البيع صحيح ولو بغير إذن ولي، ومثل 10 ريالات كذلك، 20 ريالا طيب 50 ريالا تلتفت لهمة أوساط الناس. ولذلك بيع الصبي مثلا شيء أو شراءه لشيء قيمة 50 ريالا لا يصح إلا بإذن وليه، إلا بإذن وليه. نعم. أحسن الله إليكم، دخلت في مساهمة عقارية منذ 5 سنوات تقريبا في استثمار في أرض مكة، وكان صاحب المساهمة يزعم أنها لن تزيد مدة المساهمة على 8 أشهر إلى 9 أشهر، وإلى الآن لم تنتهي المساهمة بدعوى صعوبة الإجراءات الحكومية والفساد الإداري في كثير من الدوائر في مكة. السؤال، منذ تأخر المساهمة لم أزكها مطلقا، والآن جاء شخص يريد أن يشتري أسهمي هذه برأس مالها الذي اشتريته به، وهي قرابة 60,000 ريال، وسأستلمها قريبا إن شاء الله، فكيف أزكيها؟ زكاة المساهمات المتعثرة هي محل خلاف بين أهل العلم، وأرجح الأقوال فيها والله أعلم هو أن المساهم إذا قبضه يزكيها عن 1 سنة ويكفي ذلك، قياسا على الشجرة التي أثمرت بعدما توقف نموها، بعدما توقف نموها وانعدمت ثمرتها ثم أثمرت بعد ذلك فإن تزكى مرة واحدة. كذلك أيضا المساهمات المتعثرة أرجح الأقوال فيها أنه إذا قبضها يزكيها عن سنة واحدة. نعم. أحسن الله إليكم، ما معنى بيع الغرض؟ بيع الغرض، بيع الغرض يعني ما فيه جهالة وغرض، ما فيه جهالة يعني واضحة، كما يعني مثلنا ببيع مثلا الطير في الهواء وبيع السمك في الماء وبيع الجمل الشارد. وأما ضابط الغرض فالمرجع فيه للعرف، لكن الغرض اليسير يتسامح فيه، فالغرض الكبير عرفا هذا هو الممنوع. نعم. أحسن الله إليكم، في عدم تسمية الثمن وإعطاء ثمن المثل، من يؤخذ قوله البائع أو المشتري؟ ثم أليس البائع أعلم بالمشتري؟ ثم أليس البائع أعلم من المشتري بأجرة المثل أو ثمن المثل؟ لا يؤخذ لا بقول البائع ولا المشتري، وإنما بأهل الخبرة في هذا. فإذا مثلا اشترى إنسان سلعة ولم يسمى الثمن، نقول المرجع في ذلك ثمن المثل. من الذي يحدد ثمن المثل؟ أهل الخبرة. إذا كان مثلا اشترى سيارة، نرجع لأهل الخبرة أهل السيارات. اشترى عقارا، نرجع لأهل العقار، وهكذا. نعم. أحسن الله إليكم، ما حكم اقتناء السنور القط؟ نعم، اقتناء السنور لا بأس به، وقد جاء في حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس، قال عن السنور إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. ومعلوم أن أبا هريرة رضي الله عنه إنما لقب بذلك هرة كان يحملها، فاقتناء الهر لا بأس به وسؤره طاهر. نعم. أحسن الله إليكم، هل يصح اشتراط إرجاع السلعة في عدم الرغبة فيها، علما بأن هناك محلات تسمح بذلك لمدة محدودة؟ هذا الشرط شرط ينافي مقتضى العقد، لأن مقتضى العقد هو لزوم العقد مجرد التفرق بالأبداء. كونه يشترط عليه إرجاع السلعة شرط غير لازم بالنسبة للبائع، لكن لو أن البائع قبل به فلا بأس، يعني لا نقول أنه محرم، لكنه عند التنازع غير لازم، يعني شرط غير صحيح، ولذلك لو ترافع عليه القاضي فالقاضي سيبطله. لكن الغالب الغالب في مثل هذا هو أن البائع يتسامح في مثل هذا من باب ترغيب الزبائن في الشراء فيقبل بهذا الشرط، فهو شرط غير صحيح لكنه عند التراضي به هو جائز. نعم. نعم. حتى لو اشترط على نفسه، لأن شرط منه مقتضى العقل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أي شرط ليس بكتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. الشروط سيأتينا إن شاء الله في الدرس القادم، الشروط تنقسم شروط صحيحة وشروط فاسدة. الشروط التي تنافي مقتضى العقد شروط فاسدة، مثل الشرط الذي شرط على بريرة أن الولاء لهم مع أن معتق عائشة، هذا شرط منافي مقتضى العقد. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بال قوام يشترطون الشروط ليست في كتاب الله، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط، لكن العقد صحيح. فمن شرط مثلا إرجاع السلعة هذا شرط منافي مقتضى العقد، لأن مقتضى عقد البيع هو انتقال السلعة للمشتري والثمن للبائع، فهذا الشرط نقول إنه شرط غير صحيح لكن العقد صحيح. لكن لو رضي المشتري فقد تنازل المشتري عن حقه، لو رضي البائع بالإرجاع فلا بأس. خيار الشرط يشترط ما له فيه مصلحة ولا ينافي مقتضى العقد، كأن يشترط مثلا سكن الدار، إنسان يريد أن يبيع بيته واشترط سكن الدار مدة سنة، أو يشترط حمل المبيع وإيصاله إلى مكان معين. سيأتي على كل حال كلام عن الشروط بالتفصيل إن شاء الله، سنضع فيها قواعد وضوابط. نعم. أحسن الله إليكم، ما أفضل كتاب في المعاملات يفهمه طالب العلم ويحضر منه، وما أفضل كتاب في المعاملات المالية المعاصرة، وما رأي فضيلتكم في مؤلفات عثمان شبير ونزيه حماد في المعاملات المالية؟ أما بالنسبة للمعاملات لا يخلو كتاب فقه من أبواب المعاملات، و فمثلا كتاب الشرح الكبير من أفضل الكتب التي أوصي بها. تجد الموفق رحمه الله إذا تكلم عن مسألة يلتقى آراء العلماء وأدلتهم، وأحيانا يختار ويرجح ما يقتضيه الدليل. وأنصح بطبعة الشرح الكبير مع الإنصاف التي حققها الدكتور عبد الله التركي، لأن ثلاثة كتب في كتاب واحد، ففي المتن المقنع ثم الشرح الكبير ثم الإنصاف. وكذلك أيضا يعني كتب ابن تيمية وابن القيم فإنهما عالمان محققان. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله له آراء جيدة خاصة في المعاملات، و يعني هناك من استخرج آراءه، وهناك نظرية العقد عند ابن تيمية، وله أيضا كلام جيد في القواعد النورانية. وهذا فيما يتعلق بالمعاملات عموما، يعني لا يخلو كتاب فقه منها. أما المعاملات المالية المعاصرة فيوجد في المكتبات كتب لكن متفرقة ورسائل علمية في عدة أبواب، لكن لا أعلم أن هناك كتابا في المعاملات المالية المعاصرة معروضا بأسلوب سهل ومبسط مع استفائه. لكن إن شاء الله تعالى أنا أعمل الآن على إخراج كتاب بهذا الخصوص، لعله أن يسد هذه الثغرة ويكون مناسب لجميع الشرائح، حيث من يقرأ هذا الكتاب يفهم المقصود إن شاء الله تعالى. يخرج لعل هذا الكتاب يخرج إن شاء الله تعالى يعني في مدة لا تزيد على سنة إن شاء الله. وعموما يعني أصل هذا الكتاب موجود في دورة ألقيته في جامع شيخ الإسلام تيمية بعنوان فقه المعاملات المالية المعاصرة، وموجود بالصوت وأيضا مكتوبا مفرغا في موقع الجامع، وموجود أيضا في أشرطة يعني كاسيت أيضا. فمن أراد يعني أن يستفيد بخصوص المعاملات المالية المعاصرة فيعني فيها هذه الدورة، وإن شاء الله تعالى يحرر ذلك ويخرج في كتاب استفاد منه. أما ما سأل عنه من كتب نزيه حماد، فالشيخ نزيه حماد معروف بعمقه وتطلعه خاصة في أبواب المعاملات، وأيضا يعني ممارسته. كذلك أيضا الشيخ محمد شبير أيضا تقيت به في مجمع الفقه الإسلامي، وأيضا كتبه جيدة في خاصة فيما يتعلق بالمعاملات. نعم الشرح الشيخ عثمين، نعم الشرح ممتع يا أخوان، ليس فقط المعاملات، الشرح ممتع، نأوصي بقراءته وبضبط المسألة فيه. هو يعتبر حقيقة موسوعة، ويتميز بسهولة عبارته، ما تحتاج أحد يشرح لك العبارة، عبارته سهلة، ولذلك أوصي به. ولو أحد مثلا وضع كمشروع وضبط ما فيه من المسائل من كتاب الطهارة إلى الإقرار سيستفيد علما كثيرا. نعم أحسن الله إليكم. هناك من يقول أن حديث عروة بن الجعد لا يدل على مسألة الفضولي، وذلك لأن أصل الإذن قد حصل من النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف مسألة بيع الفضولي، فلا يوجد أصل الإذن، فما رأيكم جزيتم الجنة؟ هذا غير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أذن له في أن يشتري بهذا الدينار شاتم، اشترى له به شاتين، فأصبحت هاتان الشاتان ملكا للنبي صلى الله عليه وسلم. فتصرف عروة بن الجعد وباع شيئا ليس ملكه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك. ثم على تقدير يعني عدم تسليم بدلالة، فالمعنى يقتضي صحة بيع الفضول وشراءه إذا أجازه المالك، ويعني لا دليل يدل على المنع، والأصل في معاملات الحل والإباحة. فإذا أجازه المالك فأصول وقواعد الشريعة تقتضي صحة هذا البيع وجوازه. نعم أحسن الله إليكم. ما حكم بيع الأعضاء وبيع الدم؟ بيع الأعضاء هي إشكالية كبيرة. أولا يعني الحي لا يجوز لبيع أعضاء، يعني مثلا بيع كلية، بيع مثلا أي جزء من عضو لا يجوز، لأن الأعضاء بدل الإنسان ملك لله عز وجل، ليس ملكا لك حتى تبيعها. لكن ربما يكون السؤال التبرع، التبرع ليس البيع. البيع قولا واحدا لا يجوز، كيف تبيع شيئا لا تملكه وملك لله عز وجل؟ فالبيع لا يجوز مطلقا. لكن إشكال الكبير حقيقة في التبرع. أما تبرع الحي فالأمر سهل، كون يتبرع بكليته أو يتبرع بدمه فلا بأس بذلك إن شاء الله. لكن التبرع بالأعضاء بعد الوفاة هنا فيها إشكالية كبيرة. أما إذا مات الإنسان وفارقت الروح الجسد فلا يمكن أن يستفاد من أعضاء الإنسان، لأن الدم يتجمد العروق، لا يمكن استفاد منه، تتلف الأعضاء كلها ما عدا القرنية، يقولون في حدود 30 دقيقة على أكثر تقدير، وما عدا ذلك لا يمكن الاستفادة منها. طيب إذا من الذي يستفاد منه؟ يستفاد من الميت دماغيا. الميت دماغيا هل هو ميت شرعا أم لا؟ ننظر، الميت دماغيا في الحقيقة إنسان يتنفس ويتبول ويتغوط ويتعرق، ودرجة حرارة تجدها إذا قستها تجدها 37، وتجد أيضا ضغطه معتدل، إنسان لا زالت الروح فيه، لا زالت الروح تتردد في الجسد وليس ميت شرعا. وما ذكر في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي منظمة المؤتمر الإسلامي كان خطأ في الحقيقة، المعتمد على كلام أطباء، والأطباء يتكلمون عن وفاة بالمنظور الطبي، ولذلك تعقب مجمع الرابطة وأصدر قرار بأنه لا يعتبر موتا شرعا، مع أن يعني غريب أن كان رئيس المجلس الشيخ بكر وزيد على دقة وتحريه، لأن يعني أنهم وقعوا في هذا وصدر قرار، وهو أعتبره خطأ الحقيقة، ليست حتى مسألة محل اجتهاد. فهو لا زالت الروح في الجسد، كيف نعتبره ما تشرع؟ عند التبرع بالأعضاء يأتون لهذا الإنسان وروحه لا زالت في جسده ويستأصلون أعضاءه عضوا عضوا، نعم، يأخذون كبده، يأخذون قلبه، يأخذون أعضاءه إلى أن يموت. هذا الحقيقة فيه تعدل على نفس المعصومة، حتى لو أذن هو بنفسه لا يملك، حتى لو أذن لا يملك. وعندنا رسالة دكتوراه في نقل الأعضاء لأخينا الشيخ موسى الأحمد، وخلص لهذه النتيجة بعدما ذهب للمستشفيات وراقب أحوال المرضى، وخلص بهذه النتيجة وأنه لا يجوز التبرع، وهي مطبوعة كتاب، يعني هي أحسن ما كتب في هذه المسألة. نعم. أحسن الله إليكم. إذا دخل رجل إلى الحضور إلى الدرس وبدأ وصلى الوتر، وصلى الوتر فقط، فهل تدخل في تحية المسجد في ركعة الوتر؟ نعم، لو نوى بذلك الوتر فيدخل في هذه تحية المسجد، لأن المقصود بتحية المسجد ألا يجلس إلا بعدما يأتي بالصلاة، فسواء يعني كانت هذه الصلاة يعني ركعتان مستقلتان، أو كانت صلاة فريضة، أو كانت صلاة ضحى، أو صلاة وتر، المهم أنه لا يجلس حتى يأتي بالصلاة. نعم. أحسن الله إليكم. بعض الناس إذا وجد كرة قدم في الشارع يأخذها دون تعريف، فهل فعله صحيح؟ على قاعدة، إذا كانت مما لا تلتفت لا همة وسط الناس فلا بأس، إذا كانت لقطة، أيضا كانت لقطة. أما إذا كانت ليست لقطة، إذا معروف أصحابها، معروف أنها لهذا البيت فلا يجوز أخذها، أو على الأقل معروف أنها لهذه البيوت فلا يجوز أخذها. كلام الفقهاء في التقاط ما لا تلتفت لما توصات الناس إنما هو في الشيء الضائع، أما ما الشيء المعروف ولو على سبيل التقريب ما يعتبر هذا لقطة. ولذلك لو وجدت قلما في المدرسة مثلا ما تعتبر هذا لقطة، لأن القلم اللي وجدته في هذا الفصل فهو لواحد من هؤلاء الطلاب. أو وجدت مثلا قلما مثلا بنص ريال في دائرة حكومية ما يعتبر لقطة، لأن لهؤلاء الموظفين الذي يعملون في هذا المكان. اللقطة إذا هو الشيء الضائع، شيء تجده في الطريق، تجده في مثلا السوق، تجده، هذا هو، هذه اللقطة التي ينطبق عليها كلام الفقهاء أن ما لا تلتفت لهمة أوساط الناس فيجوز التقاطه وتملكه بلا تعريف، وما تلتفت لهمة أوساط الناس فيعرف. هذا إذا كان لقطة. بعض الناس يا أخوان يخلط بين المسألتين، فتجد أنه يأخذ أشياء يسيرة باعتبار أنها لا تلتفت لهمة أوساط الناس مع أن أصحابها معروفين، هذا لا يجوز. الشيء المملوك المعروف صاحبه يجب رده إلى صاحبه حتى وإن كان شيئا يسيرا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. قالوا: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك. أليس قضيب من أراك لا تلتفت له من توسط الناس ومع ذلك حرمه النبي عليه الصلاة والسلام لكونه مملوكا معروف صاحبه؟ فانتبهوا، لا يخلط أحد بين المسألتين. نعم. السؤال الأخير. نعم. لا، إذا كانت في مدرسة معروف أنها أحد الطلاب يوضع إعلان وسيأتيك الطالب الذي له هذا المبلغ. أي نعم، كلا إذا كان في دائرة حكومية. كلام اللقطة هي الشيء الضائع، الشيء الضائع الذي لا يدرى ما صاحبه ولا يمكن التوصل إليه، هذه اللقطة. ما يلزم يأخذها، بل أنا سيأتي إن شاء الله في باب اللقطة. التقاط اللقطة مكروه إلا إذا خشي عليها الضياع، فيستحب التقاط اللقطة مكروه، لأن الإنسان يعرض نفسه للمسؤولية، يعرض نفسه لعدم القيام بهذا الواجب، يعرفها سنة. تعرف يا أخوة سنة كاملة ليس من أمر الهين. هل كل إنسان قادر على تعريف سنة كاملة؟ يعني كونه يعني يبرد متى ما يستلم هذه اللقطة يعني أفضل بالنسبة له. لا، إلا إذا كان يخشى عليها الضياع أو السرقة، فأولا ما بحفظ أخي حق أخي المسلم الأفضل أن يلتقطها. نعم. لا يا أخو، أيضا هذا من مسألة يخطف فيها بعض الناس. بعض الناس يلتقط اللقطة ثم يتصدق بها، هذا غير صحيح. اللقطة لها حكم شرعي أنك تأخذها وتعرفها، إذا كنت غير قادر على التعريف اتركها، فليس لك أن تتصدق بها. فالصدقة إنما تكون في المال الذي ليس لقطة، وإنما مال مملوك لكن لا يهتدى لصاحبه، لا يهتدى لصاحبه، هذا هو الذي يتصدق به. تجد بعض العام يلتقط اللقطة ثم يقوم يتصدق بها، هذا لا يبرئ ذمته. إما أن تلتقط اللقطة وتعرفها كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، أو اتركها. نعم. السؤال الأخير. أحسن الله إليكم، ذكرتم بارك الله فيكم في درس السبت الماضي تعليقا على حديث لا يتناجى اثنان دون الآخر، قلتم أن يهيوا للتحريم، وكنتم ذكرتم قبل ذلك قاعدة وهي الأوامر في باب الأدب للاستحباب والنواهي للتنزيه، فأرجو البيان جزاكم الله خيرا. نعم، يعني هذا يبدو أن ما أمكن يسأل في درس السبت فاستدرك هنا. نعم، كنا قد شرحنا هذا في درس المغرب في جامع الصانع، شرحنا هذا الحديث، ونحن بدأنا في باب الأدب من كتاب الجامع بلوغ المرام. يعني في شرح هذا الحديث ذكرنا خلاف العلماء هل النهي التحريم أم الكراهة، ثم قلنا أن الصحيح أن النهي للتحريم. والأخ يقول إن هذا في الآداب، لكن إذا كان النهي في الآداب ووجدت قرينة تدل على التحريم إنه يقول التحريم، وهنا قد وجدت القرينة فهي قوله من أجل أن ذلك يحزنه. ومعلوم من قواعد الشريعة أن إحزان المسلم محرم، إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا، فدل ذلك على التحريم. فنحن لم نأخذ فقط مجرد الأمر أو يعني مجرد النهي، وإنما يعني أيضا انضمام القرينة وهي قوله من أجل أن ذلك يحزنه. وأيضا يعني استنبطنا هذا فائدة أن كل ما يكون سببا لإدخال الحزن على أخيك المسلم فهو منهي عنه. طيب نعم. نعم في الأولى، يقولون لا يتعذر علمه، أما هنا فيتعذر، يعني في الأولى الثمن معلوم فننظر هذا العبد كم يساوي فيصح البيع في العبد ولا يصح في الثوب، بينما الثاني غير معلوم أصلا، ما يمكن يتعذر علمه، يعني الثمن غير معلوم ما نستطيع، بعتك هذه الفرس وحمل ما في الفرس الأخرى كيف نعرف هذا وهذا، ما نستطيع للجهالة والغرض، ما الثمن ما نعرفه مجهول. نعم. على كل حال اللفظة متقاربان، مبادلة مثلا هذه السلعة بمال أو معاوض هذه السلعة بمال يظهر ليس بينهما فرق كبير، ولا مشحة في الاصطلاح، وأرى أنه لا يتعمق الإنسان في التعريف، تعريف أحيانا تضيع الوقت على الإنسان، تجد يعني بعض في بعض العلماء عندهم اهتمام بالتعريف والقصود أن تأخذ فكرة على عن الشيء المعرف، لكن التعمق فيه يعني ليس يعني مأثور عن السلف، السلف فقط يقتصر على الشيء النافع، السلف رحمهم الله تجد أنهم يقتصرون على الشيء النافع، ولذلك كما يقول الشاطبي يقول أنهم يلقون الكلام على عواهنه من غير تكلف، فتجد أحيانا يذكر أحيانا قد يعني بعض الشيخ يبقى في التعريفات في نصف ساعة وأعرف بكذا وأعرف بكذا وأعرف بكذا، مع أنها يمكن أن تأتي بتعريف واحد فقط يعطي فكرة عن الشيء المعرف، ولا داعي للدخول في التفاصيل، لا داعي للدخول في التفاصيل وفي الألفاظ، لأن هذه ربما تكون على حساب مسائل أهم منها. نعم. لكن ليس على سبيل الشرط. نعم. وإذا كان في السلعة عيب يعلمه البائع فلا بد أن يخبر به. ستأتي إن شاء الله هذه المسألة حتى لو شرط، ولذلك إن شاء الله سنتعرض لمسألة ما هو موجود في الحراج، يقول أبيعك كومة حديد أو أبيعك الحاضر الناظر أو عندهم عبارات بهذا، سنتعرض لها ما حكم هذا، وهل يبرأ البائع بهذا الكلام بهذا الشرط أو لا يبرأ، إن شاء الله تعالى سنتكلم عن هذه المسألة بالتفصيل. نعم. نرجو أخواتكم الأسئلة فيما مضى، أما الأسئلة في المسألة سنشرحها يعني لعلها ترجع، لكن فيما شرح. نعم. نعم. لا بأس، بطاقات سواء هي يعني تبيع هذه المنفعة التي تشتمل عليها هذه البطاقة، لكن لا بد من مراعاة التملك والقبض، فيترك غيرها من السلع. نعم. عند الجمهور، يمنعون من هذا، يقولون هذا جهالة وغرض، لكن الصحيح ما في جهالة ولا غرض، أنا بعتك الراضي زيد، أفهم زيد، أقول أنت راضي، إذا قال نعم إذن تم العقد، إذا قال لست راضي لم يتم العقد، أين الجهالة والغرض؟ ما فيها جهالة وغرض. نعم.